شبكة مزامير آل داود تقدم. إلهنا وسيدنا ومولانا، يا مجيبا لمن دعاه، يا قريبا ممن ناجاه، يا الله يا الله، نسألك يا اللهم انتصر لإخواننا في بورما وفي جميع بلاد المسلمين وفي فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم إنا نتوسل بأحب أسمائك إليك أن تسقط نظام البعث والجبروت في هذا الشهر يا قوي. بقوتك وعزتك يا ذا الجلال والإكرام لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك ولا يرد أمرك، ولا إله غيرك. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل.